يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تغيث إخواننا في غزة يا الله اللهم ارحم إخواننا في غزة يا الله اللهم فرج عن أهلنا في غزة يا الله اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وفرج همهم يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا اللهم كن مع المظلومين والمنكوبين والنازحين يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءنا وشاف جرحانا وأطلق سراح أسرانا وفك الحصار عن محاصرينا يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم رحمتك وفرجك ونصرك ورضاك يا رب العالمين اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم وخائفون فأمنهم ومظلومون فانتصر لهم يا الله اللهم ارفع عنهم الدمار والحصار والجوع والخراب يا رب العالمين اللهم إنا نستودعك إياهم فاحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزم أعداءنا وانصرنا عليهم يا الله نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب اللهم عليهم سوط عذاب وكن لهم يا رب بالمرصاد إنهم لا يعجزونك إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله